السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وعث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع دورة وئام، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى شرح كتاب ألفة وهو الكتاب الثاني من كتب الدورة في مرحلتها الأولى، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية نيات الزواج. من نيات الزواج أن يرزق العبد بولد صالح يدعو له بعد الممات، فهذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ومن دعاء الأبناء الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يعني له منزلة معينة في الجنة فربنا عز وجل يرفعه مكانا أعلى أو منزلة أعلى، فالعبد نفسه يتعجب بهذه المنزلة التي وصل إليها فيقول أن هذا العبد يقول اللي وصلني لفوق، فيقال باستغفار ولدك لك. هل هو أي ولد ولا الولد الصالح؟ الولد الصالح، الولد الذي تربى في بيئة على الكتاب والسنة، الولد الذي زج به إلى المساجد ليسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من نيات الزواج أن يشفع الأبناء في آبائهم وأمهاتهم، يعني يموت الولد دون سن البلوغ، فهذا الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، فهذا الولد يشفع لوالديه يوم القيامة لدخول الجنة، وذلك إذا احتسبوهم عند الله عز وجل بنية صادقة، وهذا رحمة من الله تعالى وكرم منه سبحانه ليجبر قلوب الآباء والأمهات من فقد أولادهم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم يعني لربنا عز وجل لما قال في الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص في بعض الأوقات بعض دروس العلم للمرأة وحدها. وأنا عملت برنامج من 4 سنوات اسمه كوني أنثى، وعبارة عن 30 حلقة كل حلقة 10 دقائق، وهو خاص بتهيئة المرأة للزواج وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، ودخل فيها جزء من لو دخلنا في مرحلة الطلاق أو الخلع أو غيره أو ما بعد الطلاق كيف نتعامل مع هذه المرحلة. فجم النساء في التعليقات قالوا: طب ما اتكلم الرجالة، وده العادي، ده العادي في أي، لو أنا مثلا عامل على صفحتي 3799 مقطع للرجال وعملت مقطعين للنساء، لما أنا بوجه المرأة تيجي المرأة تقول إيه؟ ما اتكلم الرجالة. وجه الرجاله اللي هو انتوا يقولوا ايه، كلم مين؟ كلم النساء. طب انت استفيد من المعلوم، استفيد من الوصيه لعلك تنجو بسبب التطبيق العملي لكلمه تسمعها، لعلك تقضي على الازمه والمشكله اللي عندك في بيتك من سنوات وانت لا تدري. ولكن للاسف دايما بنرمي اللوم على الطرف الاخر. وهنا جمله مهمه لازم اقولها، لما بياتونا في الاستشارات وبعدين ابدا اتكلم مع الزوج ومع الزوجه، التقى الزوجه عندها ميول لاقامه البيت، والرجل لما نيجي نوجهه فاقول له انت محتاج تغير من اسلوبك شويه، اسلوبك في نوع من الشده ونوع من القسوه، فحاول تكون رقيق رفيق وتمثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتصلوا عليه. ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع من شيء الا شانة. فيقول لي انا بالنسبه لي زي الفل، يبقى هو زي الفل؟ قول لي طيب، يبقى مش زي الفل. اللي يقول لك انا زي الفل يبقى مش زي الفل. احنا كلنا عندنا جوانب نقص، وعندنا صفات ايجابيه بلا شك، وعندنا اشياء سلبيه تحتاج الى تعديل. فياتي الزوج يقول لك ايه الكلام ده يا مولانا، معلش بعد اذن حضرتك يا دكتور انت قوله ليها، لان انا بقالي 90 سنة بنصحها وهي مش عايزه تتغير. فتقول له انا اتغير لوحده ولا احنا الاثنين؟ فكده حطيته في ايه؟ في زاويه. فيقول لها انا عندي مشاكل. تقول له اه دكتور اهو بقاله ساعه بيقول لك انت عندك عصبي وانت غضوب وانفعالي ولسانك عاوز يتغسل بإريال، وانت عندك مشاكل وعندك ضيق افق وما بتفكرش في الموضوع من جميع الجوانب. فيقول لها طب اقول لك على حاجه، اتغيري انت الاول وبعدين انا بعدك. هو مين القوام؟ مش هو؟ هو انت كده تدي لها مكانك؟ يعني انا اللي بشدها ولا العكس؟ قول لي يا عم انت صحيح ولا ايه؟ اول مره تحضر انت، اوعى يكون اخر مره. طيب فالشاهد فيبدا يقول ايه؟ هي تتغير الاول. والله لو قعدنا 33,399 سنة البيت ده مش هيستقيم، لأن الله عز وجل قال في آية محكمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكل واحد بيدور على الخلل اللي عنده الأول يبدأ يتغير فيه، عشان ربنا عز وجل يأخذ بيده إلى الطاعة ويسهل له الأمور ويذلل له الصعاب وتبقى زوجته هادية مهدية. أما إن أنا أرمي باللوم على الطرف الآخر في أن يتغير الأول وبعدين أنا أتغير، لا أنتوا الاثنين مش هتتغيروا والحياة ستظل كما هي والمشاكل ستسوء وتزيد. فأنت ما ترميش المشكلة على مين؟ على الطرف الآخر. الأول أرجع لنفسي، أنا عندي مشاكل. آه وكل واحد فينا عارف مشاكله، كل واحد فينا من يوم اتجوز ومراته بتقول له كلام معين، خاصة ساعة الخناقات تقول له ده انت مخك انشف من الحيط. يبقى هو طبيعته هين لين ولا قاسي او شديد؟ شديد صح؟ ما احنا باخد من لسانه اهو. تقول له انت ما بتسمعش حد الا صد دماغك، معنى ذلك ما بيستشيرش الناس اللي قدامه. وده مش هيعيبك ان انت كزوج تستشير زوجتك ولا هتنزل من مكانتك ولا حاجه، بل سيدنا النبي، سيدنا النبي الذي رزق القدح المعلى من الخلق الحسن واللي علمنا كل حاجة حلوة، كان بيستشير زوجاته حتى في أمر المعارك والجيوش. وده أمر سهل ولا كبير؟ أمر كبير يتعلق بأمة، بس عشان يعلمك إن قد تكون الزوجة أصوب من رأيك وممكن تختصر لك المسافات. تقول لك مرات أخوك دي أنا فهمها كويس، أنت راجل مع الرجالة وأنا امرأة مع النساء، فأنا فاهم النساء بتفكر إزاي. فانت في الوقت ده لما تيجي هي تعصبك ما تتعصبش، يبقى هي فهمت الوضع ولا ما فهمتوش؟ فممكن تدي لك حل مشكلتك في كلمه. عشان كده انا وانت مش محتاجين نتعالم لما يجي حد فينا يقول لنا على نصيحه ويبذلها لنا، خاصه لما يكون اهالينا، نقول له جزاك الله خيرا واجزر الله لك العطاء في الدارين واحنا متشكرين جدا على النصيحه، وان شاء الله تعالى ادعي لي ان ربنا يهديني لها ان انا انطلق الى الامام. واضح الكلام كده؟ واضح يا عم يا صعيد انت؟ الله يرضى عليك. نصلي على النبي محمد وآله. أنا زرت الصعيد كثير، الأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وأسيوط والحبايب، أيام الدعوة، أيام قطار الدعوة. وجدت منهم ما لم أجده في الكثير من الناس، بالله. ولذلك ما الأمة عزة خاصة شوية عنه، عشان كده لو عاوز واحد يجي يحب نعمل الصحبة يقول لي أنا مسلم وصعيدي، أنا ده أنا خدته من الحضن على طول، صلي بقى على النبي محمد وآله. طيب نرجع نقول تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. إيه تحتسبه؟ يعني إيه تحتسبه؟ أه؟ يعني إيه برضو؟ يعني صبرت ورضيت بما قدره الله عز وجل وطلبت الأجر والثواب من الله تعالى. فقال إيه؟ لا يموت لإحداكن، النبي بيقول للأنصار، لنسوة من الأنصار، لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنتين يا رسول الله؟ قال أو اثنتين. النبي بيعلمنا جبر الخواطر، صح؟ صح كده؟ عشان كده الناس اللي عندهم محلات بيبيعوا يعني وبيشتري، ممكن يجي لك طفل صغير قد كده وبعدين فيجي يقول لك عم دي بكام؟ تقول له بستة جنيه، فهو يقف وبعدين يعمل كده يقلب شماله ويمين، ما فيش معلة ايه؟ خمس جنيهات، خد الخمسة جنيه وادوله بستة جنيه، بساطة جدا خالص، ما توقفش عند دي. ولعل ما فعلته بنية صالحة ان انت قلت ألا تصدقت علي او جبرت بخاطري، الله عز وجل يجبر بخاطرك ما لم يخطر لك على بال. اه والله انا كنت جيت فترة اشتكيت من الأحبال الصوتية، لا إله إلا الله، في الشفاك الله عافاك ومن كل داء براك. طيب نجيب لك 2 كيلو تفاح أصفر ولا حاجة أبو 90 جنيه ده، نصلى على ينسون أخرنا ينسون، ماشي نصلى على النبي محمد. و طيب اشتكيت من الأحبال الصوتية فترة، مش فاكر، جزاك الله خير. وبعدين الطبيب قال لي يعني ما فيش خطابة وتوقف شوية عن الدروس والحلقات والكلام، فقد فعلت. وكان يعني الأمر مشتد شوية معايا، وكنت سجلت برنامجين لرمضان 2 ورا بعض في نفس حوالي 10 أيام ولا حاجة، يعني 60 حلقة، فطلعت فاصل خالص يعني. وبعدين فرحت للدكتور حسن ربنا يعافيه في الجيزة، فقال لي احنا محتاجين نعمل منظار، ماشي. وبعدين قال لي ويعني لو في ايه يبقى ايه وراح فين وجاي منين، فقال يعني احتمال نحتاج جراحة احتمال ما نحتاجش حسب ما قال يعني. فعدة الداعية هي ايه؟ الحنجرة، مش كده ولا ايه؟ اليد عشان بنكتب الكتب اللي زي ديت، والحنجرة عشان بنعرف نتكلم ونوصل البلاغ والرسالة الى الناس. فقلت يا رب طيب يعني انت اللطيف فلطف بي، تحنن علينا بقى. فانزلت من عند الدكتور حسن، لقيت خرجت من البيت من غير افطار، فلقيت واحد عنده مخبز اللي هو بيبيع فيه ايه كرواسون بالشوكولاته والجبنه والحاجات الجميله. فانا واقف بكلم الاخ البياع بقول له يعني عاوز كذا، فسمعت امي من ورايا، والله انا لم انظر لوجهها حياء يعني ان انا اسبب لها شيء من الحرج، فبتقول له ده بكام؟ قال لها ب 11 جنيه. والله العظيم قامت قايله يا حسره. معنى كلام ان ايه؟ معاها ولا معاهاش؟ معاهاش. انا منتظر اقول لها خد يا حاجه اللي انت عاوزاها، طب يقول اي حاجه ما فيش. فكأن ربنا عز وجل بيعطي لك حاجه يسيره تعملها عشان يقضي لك حاجه اكبر. ربنا بيقول لك فرج هنا حاجه يسيره للناس عشان أفرج عنك ما أنت فيه. آه والله، وده اللي وقع في قلبي. فقابلت على الأخ وبصوت واطي كده قلت له خد الحاجة يعني اللي هي عاوزاه، وتركت له مالي وبعدين مشيت. 3 أيام والله العظيم كده، وحتى كنت قاعد أحكي لزوجتي بقول لها سبحان الله أنا الدكتور قال قدامنا أسبوعين في العلاج، 3 أيام بدأت أستشعر بشيء من العافية. بعد أسبوعين رحت للدكتور حسن. يا دكتورنا؟ قال لي قول آه. قلت له آه. قال لي إيه ده؟ ما تقولوا حاجة ما شاء الله ولا حاجة، تبارك الله. واخد بالك؟ قال طب قول كذا، طب جملتين ثلاثة أربعة، طب خمسة ستة سبعة عشر أحداشر، وقعد يفتح في كلام وأنا أجيبه نتكلم. قال لي يلا مولانا توكل على الله. أبطل العلاج؟ قال لي أيوه. طب هنعمل منظار؟ قال مش محتاجين منظار، وما بعد المنظار مش محتاجين. فقبل فوانا خارج تذكرت هذا الموقف ان انا احكيه له بقى. قلت له دكتور حسن، قال لي ايه؟ قلت له احكي لك حدوته. قال لي الناس قاعده بره. قلت له احكي لك حدوته. قال طب اقعد، اخ صديق يعني، وهو اخ من اهل السنه. فحكيت له، قلت له اللي حدث كذا وكذا وكذا. قال لي من الناحيه الطبيه اللي حصل لك ده من شفاء في 3 4 ايام ده لم يكن متوقعا اصلا. فقلت في نفسي لعلك في بعض الاوقات لما ربنا عز وجل يقذف في قلبك عملا صالحا افعله، لعل ده سبب نجاتك وانت لا تدري. صحيح. فالنبي هنا في الحديث قال ايه؟ شوف ايه. فقالت امرأة منهن او اثنتين يا رسول الله، قال او اثنتين. النبي جبر بخاطرها ولا لا في الحديث؟ نجيب الحديث من الاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحدى كن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنتين. النبي قال في الأول كام؟ ثلاثة. وبعدين جت واحدة قالت له أو اثنتين يا رسول الله، قال أو اثنتين. جبر النبي بخاطرها. ده نتعلمه في معاملة الخلق، أن تجبر بخواطر الناس ولو بكلمة. شايف واحد بيتألم أو عنده مشكلة، أو طفل صغير بيبكي، أو واحد ماشي بسيارته في الطريق أو في مكان مش عارف يوصل، وأنت معاك فيسبا ولا معاك موتوسيكل ولا معاك عربية، أنت لو مشيت قدامه 5 دقائق هل هذا هينقص من قدرك؟ هيحرق البنزين يعني؟ هيعمل مشكلة كبيرة يعني؟ لا، اجعل لك نية صالحة في ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، يعني خلينا مجلس خاص بينا عشان تعظم فيه. وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان، وفي رواية لم يبلغ الحنث. يعني ايه سن البلوغ؟ يعني كانوا صغار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت 3 يعني قبله، قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الله أكبر، يعني الأولاد شافعين لها، ده مات 3 وده الرابع. فالنبي يقول لها إيه؟ لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وفي الحديث، حديث القدسي: إنه يقال للولدان يوم القيامة، الولدان يعني الأطفال الذين ماتوا دون سن البلوغ، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. يا الله، تصور. والله جمال ده. يعني ربك سبحانه وبحمده يقول للأطفال الذين ماتوا دون سن البلوغ ادخلوا الجنة، فيقول لله تعالى إيه؟ سبحانه وبحمده: فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون، يعني يمتنعون عن دخول الجنة. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطئين، يعني إيه؟ أي ممتنعين عن دخول الجنة. ادخلوا الجنة. قال: فيقولون يا ربي آباؤنا وأمهاتنا، يعني عاوزينهم معانا فين؟ في الجنة. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. ودي من أعظم النعم اللي ربنا عز وجل ينعم بها على عبده، أن تكون له زوجة وأن يكون له من الزوجة أولاد. إن الأولاد الذين ماتوا دون سن البلوغ يمتنعون عن دخول الجنة، وفي الآخر ربنا سبحانه وبحمده يقول في الرواية: فيقولون يا ربي آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. هذا الموقف من الأبناء لوالديهم هو هو كرد الجميل إليهم حيث كانوا في الدنيا الرعاية والحماية للأولاد والعطف عليهم والشفقة عليهم. فمن مجموع الروايات يتبين لنا أن الله قد جعل قبول هذه الشفاعة من الأبناء لآبائهم تفضلا منه سبحانه وبحمده لزيادة أسباب ثوابهم ورفع درجاتهم، حيث عوضهم الله عز وجل من فقد ثمرة أكبادهم صغارا بقبول شفاعتهم فيهم. فمن مات له ثلاثة أو اثنان فليبشر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم اللي هي في الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حكي عن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج. يا ابني اتجوز، اتجوزت ولا لسه؟ طب ما تتجوز عشان نخلص منك بقى. طب انت تزوجت انت؟ انت. طب قول بالله يا راجل، يا رب جوزه، يا رب جوزهم كلهم، يا رب أهلهم للجواز يا رب. طب كده كويس. ايه؟ مات لك ثلاثة من الولد، أسأل الله أن يكونوا لك حضارا من النار، آمين. يا بختك، احتسب الأجر من الله تعالى. حكي أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من دهره، يعني يا ابني اتجوز بكرة ربنا حلها، أما جاهز الشقة على الله التيسير، أما كون مليون دولار، أما شوف واحدة جميلة، أما شوف واحدة عندها فدان أرض أضحك عليها. قاعد كل يوم يفكر والشيطان بيلعب شمال يمين شمال يمين، لما عدى سنة اتنين وبعدين طيب. فانتبه من نومه ذات يوم وقال زوجوني زوجوني، فزوجوه. فسئل عن ذلك، انت كنت بقالك فترة بنقول لك تعال نجوزك، تقول لا شوية، طب بعدين، طب ربنا يسهلها، طب اخواتي الأول، طب اللي أكبر مني اللي أصغر مني. فسئل عن ذلك، انتوا جيتوا فجأة قلت يا جماعة جوزوني، فقال لعل الله يرزقني ولدا ويقبضه، يعني يميته ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة. ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأني في جملة الخلائق في الموقف، وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب. فنحن كذلك، بينما نحن كذلك إذ ولدان، يعني أطفال صغار ماتوا دون سن البلوغ، يتخللون الجميع، عليهم مناديل من نور، وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب، وهم يسقون الواحد بعد الواحد، يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس. يعني الناس دول اللي في هذا المكان، هؤلاء الغلمان بيعطوا شراب لبعض الناس وبيتركوا البعض الآخر. يقول هذا الرجل فمددت يدي إليهم وقلت اسقني فقد أجهدني العطش، فقال ليس لك فينا ولد، ليس لك فينا ولد، إنما نسقي آباءنا. فقلت ومن أنتم؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين. يبقى الزواج نعمة ولا مش نعمة؟ لا نعمة، ده من أعظم النعم ومن أعظم متع الحياة الدنيا، بس لما تؤدي ما عليك فيه أولا من حقوق لتطلب ما لك من حقوق، تؤدي ما عليك من واجبات لتطلب ما لك من حقوق. كذلك من نيات الزواج الرحمة بالأولاد والعطف عليهم وحبهم لدخول الجنة والعتق من النار. أنا عاوز نصيحة وهي من قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والعين حق، والله عز وجل قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بعض الناس حياته على صفحات الفيس سوشيال ميديا، قاعد هو وولاده بيأكلوا يصور الأكل، راحوا مرسى مطروح يصيفوا، يصور الأسرة كلها. بتخانق مع حماته يصور حماته، بتخانق مع حماه يصور حماه، جايب لبس جديد للعيال، احنا في الستار مش عارف ايه، شرب قهوة في ستاربكس، انا في ستاربكس، راكب عربية واحد صاحبه بي ام دبليو يصور جنبها، وقال له اطلع يا حموكش عشان تصور جنب العربية، اي سفاهة. وبعدين يطلع على الفيس. انت عندك على الصفحة كم واحد؟ 1500 100. طب المية دول قلوبهم متحابة ولا متنافرة؟ الناس الموجودة دي كلها سكر زيادة يعني؟ يعني كلهم ما شاء الله عليهم عسلية؟ كلهم ما شاء الله قلوبهم طهرة يعني؟ هتلتقى المحب والمبغض والكاره والحاسد. وممكن واحد بيمشي معك في الليل والنهار وأنت لا تدري أن قلبه من الداخل متغير منك، إن لم تجتمع أنت وهو على الديانة وعلى حسن الخلق والإيمان. تنافس الدنيا بقى. وبعدين فجأة العيال تمرض، روح للطبيب يقول لك ليس بهم علة. طب ندور على الطب النفسي. طب نفسي ايه والطفل عنده 5 سنين؟ لا، الواد ما عندوش حاجة. يبقى به راء من الجن يأتوا بحد من الإخوة الرقاة، فيبدأ يقرأ بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حسد الله يشفيك، واقرأ المعوذات وآية الكرسي والفاتحة والإخلاص المعوذات ونهاية البقرة وبعض الآيات. الولد يصرخ ويبكي ويزداد بكاء، وبعد كده يبدأ يهدأ، ويومين ثلاثة تنتهى كل الأعراض اللي كانت عند الولد، انتهت كأنما نشط من عقال، كأن واحد كان متكتف وتفك. فدي من السفاهة. كل حاجة حطينا على النت الناس تتفرج علينا. يا اخوانا، ربنا عز وجل أنعم عليك بنعمة حدث بها الناس بس بعد انتهاء الأمر. في بعض الناس كده العين تسرع إليه، أول ما يقول أنا بفكر أعمل مشروع، أوب أوب كل وقف. وأنا مجرب لذلك، حاجة كده كنت بعض الكتب عاوز أعملها، وبعدين حد سمعني في مجلس وخد الفكرة وراح ترجمها. أنت هتلاعب ابن فايل؟ ماشي. فحاصرته وطلعتها على النت، قعدت 6 شهور مش عارف أمسك قلم. والله العظيم مش عارف أمسك قلم، ولم يخطر ببالي ان قد يكون حد قد اصابني بالعين او الحسد. وبالفعل قرات البقره في مجلس واحد مع الاخلاص والمعوذات وبعض الايات، وشربت بعض الماء، وسبحان الله العظيم تاني يوم لقيت الدنيا الله عز وجل يسر. واول مجلس قعدت فيه 10 ساعات اكتب. قولوا حاجه طيب عشان ما نرجعش تاني. الشاهد ان احنا كلنا مجربين ده، كلنا مجربين ده. فحتى لو انت رحيم باولادك وعطوف على الاولاد وبتحب اولادك وبتبوس في اولادك وتحضن اولادك، ما تصورش انت والولاد وبعدين يرفع ابنه فوق وبعدين يلتقى الباراشوت خده وطالع. انت رايح فين يا ابني؟ يا ابني انزل انا ابوك. يقول لك لا انا زهقت من العشر معاكم. ما انت طول اليوم وطول النهار حاطط صورنا على النت وناس بتتفرج علينا، فضايح. ولذلك ناخد بالنا شوي. جاء في الحديث ان امراه اعتقت من النار وادخلت الجنه بمجرد حصول عطف منها على ابنتين لها. عملت ايه؟ راحت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها، فاستطعمتها دين حاجة كلها، وكان معها بنتين، اعطت الاولى تمرة والثانية تمرة، والام خدت تمرة. البنت الاولى قالت بسم الله واكلت التمرة، والبنت الثانية اكلت التمرة، والاثنين استطعماها. يعني ماما هتورك البطة، والام تعمل ايه؟ تدي لها ورك البطة ولا تعمل ايه معاها؟ طيب فقامت اسمت تمره وادتها له. فالسيدة عائشة من اعجابها بهذا الموقف حدثت به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الرواية عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها بنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهم، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. يا الله، واحد يقول ده أنا اديت لكل واحد من عيالي جاموسة كلها من يوم ما اتولد، واخد بالك؟ وفي عيال ما عندهاش شيء من البر، يعني انت قاعد بتاكل مثلا، حتى ممكن يبقى ما شاء الله كده قد الإضاءة دي كده طويل يعني، وقاعد بياكل مع أمي ومع أبي ومع الأسرة، فهو سف سف سف سف، إيه؟ طب امضغ حتى، لا مفيش، بزلط. وبعدين يا حاجة لسه في لحمة، وأمه بتاكل اللحمة، ومفيش لحمة إلا هي اللي قدامها، فتعمل إيه الأم؟ وهو يعمل إيه؟ يا ولا يا ابن عيب، زكاة يا ابن عيب، ليس هذا من البر يا ابني، ده مش بر، ده انت لو تطعمها بيدك. اتعلم ده في التعامل مع الام بالذات، هي مهضومه الجناح دايما كده، يعملوا ايه بقى قدامهم؟ البطه ولا الوزه، ولا ما عادش وز خلاص، قدامهم الفرخه ماشي، وبعدين في رجلين ما عادش بيرموها خلاص، وفي قنصايا صح، وبعدين الكبده، وايه كمان يا عم، والزلموكه، وايه كمان يا سيدي. الام تحط دول في طبق وتعمل هي ايه، تاكلهم، والباقي تقسمه بين الرجال الطوال العراض ما شاء الله. انت ترضى لامك هذا؟ والله انا لا ارضى ابدا، والله انا لا ارضى. وتقول لك ابدا بالاب الاول، ادله نص الفرخايه والعيال تشترك في النص الباقي. ليه يا بابا؟ عشان انت تعبان؟ طب ما هي تعبانه في البيت زيك، وهو بيشتغل بره، ما انت بتشتغل بره، ما هي بتشتغل جوه. حتى لو انها فعلت معك مثل هذا، ينبغي يا اخي من باب اكرام اهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. تدلعها وتطعمها، حتى اللقمه تضعها في في امراتك لك بها صدقه، فده من المسنون ان انت لما تقعد حتى مع على الاكل مع زوجتك ولها بسم الله، بسم الله يا وزة، عشان ولادك الرجال الحلوين دول يتعود لما يتجوز ويبقى له بيت يتعامل مع امرأته بشيء من اللطف والرقة والرحمة. واللي علمنا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب اهد الرجال وأصلح النساء، آمين. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ وأنا عايز أقول للآباء، النبي يقوله أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. الولد في الصغر بيحب يسمع من الأب، أقول له تعالى يا ممس، وفي ودنه كده أقول له إيه؟ أحبك. أنا بعملها مع يوسف اللي في الثانوي ده، الله يهديه ويهدي أبوه، قولوا آمين. حياكم الله المنصة العالية الكبرى، ربنا يبارك فيكم. طب أنا، طب الناس الكبار آبائنا قاعدين ورا، الشباب قاعدين ورا ليه؟ يعني الشباب الحلوين اللي قاعدين ورا تيشيرتات سودا، والشابين الجمال اللي قاعدين ورا، انتوا قاعدين في المنصه ليه؟ دي بتاعي الاكابر، احنا ناس على قد حالنا يا ابني، تواوا صلوا على النبي محمد وآل، ربنا يبارك فيكم ويرضى عليكم. فانت تقول له تعالى يا ممس، هنخرج يا ابني، اسمع، هتغدني في مطعم يا ابني، عايز اقول لك حاجه، اصبر علي. فتقول له تعالى ايه؟ بحبك. هتلتقى الولد مندفع ان يقول لك وانا بحبك يا ابي، ويقبلك. الطفل بيحب يسمع هذه الالفاظ من الصغر عشان يطمئن ان انت كاب فعلا بتحبه. يقول لك طب ما انا بجيب له اكل وبجيب له شرب وجبت له عجله وشلتها على كتفي من العتبه لما عندنا هنا للشرابيه، وجبت له سكوتر ووديته يلعب في نادي مش عارف ايه. لا، هو الولد دي ترجمه عمليه قوليه، احنا محتاجين ايه؟ دي فعلية، احنا عاوزين قولية. الولد يسمع منك انا بحبك، واديله بقى مسببات. انا بحبك لانك ابني، جديدة دي صح؟ انا بحبك لانك تحب الله ورسوله. شفتك النهاردة بتصلي الحمد لله. انا بحبك لانك تمسك المصحف وبتقرأ القرآن وتديله بقى نصيحة في النص. انت تعرف ان الصفحة من صفحات القرآن الواحدة قرأتها ب5000 حسنة؟ الصفحة 15 سطر تاخد قد ايه؟ دقيقة؟ دقيقتين؟ تقول له شوف ربنا بيحبك لانك فتحت المصحف، لان ربنا اعانك على البر. وشفتك النهارده وانت بتنكش في اختك الصغيره، ولما قالت لك انا زعلانه منك يا انس، قمت واخدها بالحضن بايسها وسلمت عليها، وقمت جبت لها بونبوني وشوكولاته عشان تصالحها. انت بتدخل النصايح فين؟ في وسط الكلام. او تحكي قصه، عاوز تغير سلوك عند ابنك احكي قصه ودخل في القصه السلوك ده. فاخبر الولد انك ايه؟ تحبه. والله. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي: أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ الله. فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. يبقى الشفقة والرحمة والعطف بالأولاد يكون سببا في دخول الآباء والأمهات الجنة، وعتق الآباء والأمهات من النار. من نيات الزواج أن ينوي الإنسان الإنفاق على الزوجة والأولاد لاحتساب الأجر والمثوبة من الله تعالى. إن النكاح طريق سهل وميسر لاكتساب الأجر من الله عز وجل من غير تعب ولا نصب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الإنفاق هو الإنفاق على الزوجة والعيال، بس بشرط أن يكون لك في ذلك نية وأن تحتسب الأجر من الله عز وجل. أنت كده كده هتفطرهم وتغديهم وتعشيهم صح؟ أو لو أنت حاكم عليهم بالإعدام هيصوموا 3 أيام في الشهر، أو هيأكلوا في اليوم مرتين، خلاها مرة افطار ومرة غدا، وبعد كده تقول لهم بالليل كلوا تفاحية ولا علبة زبادي وبطلوا تكرشوا والحمد لله رب العالمين ودونا تمام. أنت كده كده هتأكل أولادك؟ طب ما تحتسب الأجر من الله عز وجل، ما أنت هتطعمهم وأنت مكلف بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أي عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ادفعوا جزاك الله خير. بعدين اعمل الزفت. ايه الزفت كده؟ طيب عملت لك الزفت والطين والاطران ماشي، ما انت اللي بتقول، وحطت الاكل قدامك وانت اغضبتها وزعلتها وعنفتها وسبتها وشتمتها وسبت الدين وعملت اللي ما تعملش، بسم الهاري تقول حاجه؟ تقول لك اسبح بحمد الله. هو انت متوقع يعني ان انت لما تعمل كده يعني هتقولك بالهنا والشفا صح؟ هتقولك بالسم هاري والله. والله العظيم أقسم بالله العظيم الزوجة قالت لي لو إن الانتحار حلال كنت انتحرت. وبعدين قالت استدركت بقى الكلام قالت وأنا انتحر ليه؟ طب ما أنا أحط له سم في الأكل يطفح ويخلص منه وخلاص. خاف على نفسك، راجع نفسك. أنت مفكر أنت هتفضل بنفس القوة الصحية يعني لما تموت؟ احنا بنضعف، مش ده الطبيعي؟ كل الانسان ما تقدم به العمر تلتقي يبدا يضعف، وبعدين لما تكبر شويه تهاجم بقى الامراض السكر والضغط والقلق بالليل ومش عارف السكري ومواويل كبيره قوي قوي. طب ما هي لو اشتد عودها هتلففك حوالين نفسك. وانا ذكرت لكم مره لو انتم متذكرين القصه في اول محاضرات الدوره لما كنت بتكلم على زوجة ظلمت من زوجها 25 سنة، ما كانش بيقول لها إلا تعالي يا جزمة يا بنت الجزمة، تعالي يا جزمة يا بنت الجزمة، والله العظيم حتى مع كبر السن 25 سنة كان جبارا عنيدا. والآخر قامت عاملة إيه؟ رفعت يديها إلى السماء في ليلة 27 من رمضان، قالت يا رب شله وهده في السرير، وقد استجاب الله دعاها. كان بيبكي زي الطفل الذي فقد أمه. قال لابنه انده للشيخ عبد الرحمن وقعدت معاها يا أم أحمد فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الرجل بيوضع الحياة. قالت لي لا أنا أتشفى منه وفي الآخرة لي حساب هناك هاخده عند ربنا. يا ويله يا ويله، عند الله عز وجل كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فوق لنفسك شوي. ده أنا بقول لك حتى لو وصلت مع الزوجة لحالة الطلاق اعطيها أجرها كاملا غير منقوص. تتحايل وتلف وتدور وتبقى مش منضبط وتفكيرك شيطاني، ورب الكعبة حتى لو ظلمتها في الدنيا هتاخد أجرها في الآخرة منك حسنات، حقها هتاخده حسنات. صحيح؟ يبقى الإنسان يحط راسه إيه؟ يحط بقوله إيه؟ يعرف خلاص وحط إيه؟ عقله في راسه. أيوة الحتة دي، حط عقلك في راسك تعرف خلاص. يبقى أنت بتأكل وأنت بتأكل أهو هتاخد إيه؟ أجر. بس احتسب، وده من نيات الزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال في الحديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قال الإمام الحافظ يعني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري قال النفقة على الأهل واجبة بالإجماع. ده مش واجب على الزوج؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيه؟ أنفقوا من أموالهم. قال النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة في الرواية اللي فاتت دي خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. وقال ذات مرة وهو مع إخوانه في الغزو في الجهاد يعني تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا ما نعلم ذلك. قال أنا أعلم. قالوا ما هو؟ قال رجل متعفف ذو عائلة عنده أسرة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما أولاد نيام منكشفين الغطاء متشال من عليهم فسترهم وغطاهم بثوبه فعمله أفضل مما نحن فيه. فأنت كل عمل تعمله مع الزوجة ومع الأولاد حتى مع أهل الزوجة احتسب هذا الأجر لله تعالى. أنت رايح عندهم فرح وخال الأولاد بيتزوج أو خالة الأولاد بتتزوج، وأنت كده كده هتجامل صح؟ مش ده مطلوب؟ إن أصابه خير هنأته، فأنت رايح تجامل، ما يبقاش طول ما أنت ماشي بتبرطه حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مش لاقي 500 جنيه أدي لهم 1000 جنيه إزاي؟ حر ونار، ياك العربية تقف فينا ونرجع تاني، ياك راح التقوهم فضوا الفرح وعملوا الخميس اللي جاي، وافضل طول ما هو ماشي بيعمل إيه؟ بيبرطم بالكلام، يا ابني احتسب الأجر من الله، أنت كده كده هتعملها، وأنت كده كده هتأكل زوجتك وعيالك وستنفق عليهم، فاحتسب الأجر، يعني قول يا رب أعطني أجري كاملا غير منقوص، عشان تاخد حسنات. من نيات الزواج أن ترزق ببنات فتحسن تربيتهن فيدخلوكما الجنة، ده للخطاب للأباء والأمهات. إن إنجاب البنات فضيلة، وإن التسخط للرزق بالأنثى من أخلاق الجاهلية. أنا حليت مشكلة بكلمة، شاب مسلم وكان من سوهاج، عايش طول عمره في القاهرة وأهله عايشين في الصعيد، يا أمي أنا هتجوز واحدة من كايرو. طيب ماشي يا ابني، يا ابني بلاش من كايرو، خد من عندنا من البلد والناس نعرفها وبتاع. المهم فقال لها لا أنا هتجوز من القاهرة. يا ابني بنات القاهرة دي بنات ميصة وما بيعرفوش حاجة، ولا عندهم مهارات، ولا بيعرفوا يعملوا حاجة، ولا حتى يغسلوا حلتين، يا ده دماغ الأم كده. فالمهم قال لها يا أما أنا بحبها وبعدين ممكن أنتحر ومش عارف ممكن أعمل إيه. فالمهم قالت له خلاص يلا توكل على الله، وضربنا نار وعملنا الفرح وهصنا. بعد شهرين ثلاثة، إيه يا ابني مراتك حامل ولا لسه؟ بعد كام يا فندم؟ شهرين ثلاثة مش سنتين ثلاثة، بعد شهرين ثلاثة. طيب ماشي، أنا سألت بعض الأطباء، أنت طبيب، أنت طبيب، يتحركوا إمتى للخلفة بعد قد إيه من الزواج؟ رابع شهر أو خامس شهر. طيب فالشاهد إيه بعد إيه؟ إيه يا ابني مراتك؟ طيب أمي إيه باركيلي إيه؟ مراتي حامل، بنت ولا واد؟ قال لها حامل. بنت ولا واد؟ يما بقول لك مراتي حامل. بنت ولا واد؟ قال لها في علم الغيب. قالت طيب اعمل حسابك، والله العظيم انا كلمت الام، يعني هي كانت ناقص تضرب نار في التليفون. اعمل حسابك، لو جه ولد هنعمل عندنا هنا السبوع، لو جت بنت ولا شايفين خلقتك. ورزق ببنت ثم بنت ثم بنت. كم بنت؟ الأم كده هتضرب نار ولا هتفجر؟ هتضربه هو. وبعدين الولد بدأ يتأثر بكلام أمه، فبدأ يعاير زوجته أنها رزقت بالبنات. فلقيت الأخت بتكلمني بتقول لي أنا عاوزة أطلق، وأنا في الحاجات دي هادي شوي. قلت لها مطلقك لازم من التعاطف. فقامت قايلة لي طب مش تسمعني؟ قلت لها ما أنا هسمعي، بس أنت دخلت لي وش كده على طول قلت لها عاوزة أطلق، فأنا قلت لي خلاص يطلقك. قولي إيه بقى الموضوع؟ إيه الفرق العمر بينك وبين الزوج؟ والبيئة الاجتماعية؟ وأنت تربيتي فين؟ وهو تربى فين؟ وهو خريج إيه؟ وأنت خريجة إيه؟ وهل تقارب في تقارب ثقافي، تقارب مالي، تقارب عمري؟ أسئلة كتير بنسألها في الاستشارة الأول. وبعدين ابدأي يلا المشكلة بدأ من إمتى؟ قالت لي من ثالث يوم في الجواز، من ثالث شهر في الجواز. ثالث شهر في الجواز، ليه يا بنتي؟ عشان حماتي كلمت ابنها وقالت له مراتك إيه الأخبار وحامل ولا لسه والكلام اللي زي ده. وانت رزقت بايه؟ قالت لي انا رزقت بثلاث من البنات. ما شاء الله ما شاء الله. طب وبعدين؟ قالت زوجي يعيرني انني رزقت بالبنات. يا دكتور حبيبنا الغالي، المتحكم في جنس المولود بعد قدر الله تعالى الرجل ولا المرأة؟ الرجل، صح كده؟ في دكاترة تانية قاعدين؟ حد تاني في الطب غير اخونا الدكتور؟ طيب، ده اللي انا عندي من معلومات، ان الذي ايه مستغرب ليه؟ انت عندك ارض حطت لها مانجا هتطلع مانجا، حطت لها فوق بتاع فول اخضر هيطلع فول حريتي، حطت لها قوطه هتطلع قوطه، صح؟ مش كده ولا ايه؟ فقمت قايل الجمله دي للشاب ده، قلت له انت تعرف فضل ان انت توثق ببنات؟ قال لي لا ومش عاوز اعرف. طيب ماشي، انت داخل لي قافيه يعني، يعني انا بقول لك تعالى، يعني بجرك اقول لك تعالى، خلي بالك ده النبي قال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. فدي نعمه ان انت تثق ببنات. مين عنده بنات؟ انا عندي بنتين. حد عنده بنات؟ ايه يا جماعه انتوا بتعملوا كده ليه؟ طيب هشتكوا البنات ودلعوا البنات وبوسوا البنات وحضنوا البنات واعملوا لهم كلهم حاجه حلوه، الله يكرمك اعمل حاجه، واخد بالك؟ فقلت له معلش في الاخر بقى بعد نهايه المكالمه خالص، قلت له عايز اقول لك على حاجه بس خبر اتمنى تجمع نفسك وتسمعه. قال ايه؟ مراتي طالبه الطلاق يعني؟ طب ما انا عارف انها طالبه الطلاق. قلت له ده في حاجه اصعب. قال لا تخلعني. قلت له ده اصعب واصعب. فهو بدا يقول لي ايه؟ هو كان الاول طالبه الطلاق تطلب الطلاق خلع يعني ما تختلع. قلت له اصعب. وطبعا انا مستخدم طبقات صوتي وانا بتكلم معاه. قال ايه؟ ايه؟ قلت سبته يقول ايه مرتين ثلاثه كده عشان استمتعه وانا بسمعها. ها؟ قلت له اللي انا اعرفه ان احنا لو عاوزين نعيب على حد نعيب عليك انت. فاللي انا افهمه من بعض اخواني من الاطباء ان المراه كالارض الحرف، ما يلقى فيها من مزروع بتخرجه. فاللي انا اعرفه ان المتحكم في جنس المولود بعد قدر الله تعالى الزوج وليس الزوج. قال يعني ايه؟ قلت له ما اعرفش. هو فاهم طبعا. قال انا ما اعرفش. قلت له اتاكد من حد من الاطباء بتوع النساء والتوليد وبعدين يبقى ارجع لي. طبعا انا من ايامها مستنيه لسه ما رجعش. وانا قلت للبنت اوصيتها، قلت لها يا بنتي ما تطلبيش الطلاق بعد نهاية المكالمة. قلت لا تطلب الطلاق لعل لما يفهم الصورة والقضية يرجع عن الدماغ دي. قال لي طيب، قبل ما ننهي المكالمة معاه قال لي طب اعمل ايه في الحجة؟ قلت له هات لنا الحج. ازيك يا حجة وازاي حضرتك وعاملة ايه؟ ازيك يا ولدي، اول مرة في حياتي اسمع اللهجة دي يا ولدي، بس كان جميلة يعني. واتكلمت معاه شويه وقلت له احنا عاوزين نصلح العلاقات والبنت لو اسأت اليكي نجيب لك حقك تالت ومتلت وملاش بركه التي ده احنا نجيلك للصعيد. اي والله. وقلت له كلام جميل يرقق قلبها، بس هي كانت طبعا بتديني بالمدفع يعني، وانا طبعا متحمل يعني، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فينبغي ان انت حتى مع الناس الكبيره يعني تقبل منهم ما لم تقبل من غيرهم، ما لم يتعدى حدود الادب المشروع. واسمع وشمال ويمين وشوي والحاجة تديني يا ست الكل اسمعيني. طيب عايز اقول لك كلمتين وفي الاخر والله قلت لها الجمله دي، قلت لها يا امي الله يرضى عليكي اسالي اي حد من الطبيبات الموجودات عند حضرتك هيقولوا لك، ودي المعلومات اللي عندي، ان المتحكم في الجنس المولود بعد قدر الله تعالى انما هو الزوج وليس الزوج. انا كده ختمت اللي عندي خلاص. وجزاك الله خيرا يا حاج، متشكرين والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا لو أنا كنت قلت لها جملة ثانية الله أعلم كان. أسأل الله أن يبارك في أعمارهم على طاعته. إنجاب البنات فضيلة، وإن التسخط للرزق بالأنثى من أخلاق الجاهلية. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. الله، مين بدل إخواته البنات؟ أو لا يعني انا عاوز افهم ان كل الجمع اللي مال المسجد ده ملهوش اخوان بنات؟ ولا انت منضع مالكش بنا. طيب شوف النبي يقول ايه الجمال ده. من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. واتقى الله ايه؟ يعني واتقى الله فيهن يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن المعاشرة بالمعروف ويبقى إنسان رفيق رقيق متلطف. أولادنا في هذا العصر بيتعرضوا لفتن لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأم بالذات البنات، واللي بيشوفوه على صفحات الفيس والتقليب بتاع التيك توك والبلاوي السوداء اللي عاملينها البنات دي بيفتن قلوب البنات الصغيرات. انا هفترض ان انت قاعد في يوم كده لقيت اختك بتراسل واحد بتقول له ازيك يا ممز، ممكن تبقى هي مش باينه من الترابيزه دي صغيره كده، تقول له ازيك يا ممز، ام بعت لها قلب بعتت له سهم وانت واقف ورا متابع كده، امسك حرامي. ايه يا عم بعدين هو عمل ايه؟ عمل ايه هو؟ رزعها كفين ودلى شلوتين وبندجها بندقيتين. طب هي كده خلاص اتصلحت الدنيا؟ لا والله. وانا في الدورة في مسجد محمد يحيى اتاني شاب قال لي اختي لها علاقة بواحد بقالها 5 سنوات والولد مقنعها بفكرة الجواز وانا عملت اللي ما تعملش معاها وما بيش فايدة. قلت له عملت ايه؟ قال لي طاخ تيخ طوخ، كسرت وضربت ورزعت وحبست وعملت واكلت وشربت ونمت وقعدت فترة ما روحش الشغل بتاعي وحبستها في الأوضة ومش عارف عمل لي ايه، وعملنا حصار كحصار اللي كان موجود في شعب ابي طالب. يا ابني وبعدين؟ قال لي بيتكلموا ازاي؟ انا ما اعرفش. ده ممكن تكون بيتكلموا من تليفونك انت. اي والله العظيم وانت نايم على ودانك وانت مش واخد بالك وبتحط لك حاجه اصفره في العصير وتضحك عليك. ابصص لي كده يعني ايه؟ قلت له انت عملت معاها ايه؟ قال لي كل حاجه، كل حاجه من الموبقات، ضرب وتكسير ورزع وخبط وكل حاجه. وامتنعت؟ قال لي لا. قلت له يبقى حاجة واحدة بس، حد فيكم يقتل التاني، مين بقى هيقدر على التاني؟ ممكن تقتلك وانت نايم، مش وارد؟ تخنقك يحط عليك المخدة تجيب أجلك. يا ابني مش دي الطريقة. هو عشان أنا بقى راجل زيه احنا اتنين رجالة يعني، فأنا أقول له ده ليه؟ كسر عظمها. قلت له عاوز منك حاجة واحدة بس، قال لي إيه؟ قلت له الدرس بتاعنا الخميس اللي جاي. قال لي آه. قلت له هقول لك على حاجتين ثلاثة تعملهم وتجيب أختك معاك الأسبوع اللي جاي وهعمل حاجة وأنت موجود وهنصلح الدنيا. قام عامل كده معناها إيه؟ أما فكر كده في الكلام اللي أنت بتقوله ده، لو على هوايا أنا هعمله، مش على هوايا مانيش جاي لك. قلت له الشيطان بيلعب بدماغك إن أنت عاوز تمشي اللي في دماغك، أنا مش هوافقك على أسلوبك لأنه غلط. قال لي أعمل إيه؟ اجلس يا بني، يا عسل، يا سكر، اقعد. قال لي اعمل ايه؟ ما تجيب واحده يا ما ده مين؟ ابوك؟ ده ابوك يا واد؟ ما اسمك؟ مالك. اللهم اجعله كالامام مالك. بسم الله. شكرا يا ممز. حد عاوز حاجه طيب؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ابني قال لي اعمل ايه؟ ذاك الله خير يا مالك. قلت له اللي انت تعمله خد اختك واخرج بيها اقعدوا ساعتين ثلاثه لبره في اي مكان بره وقول لها والله وبالله وتالله انا جاهل ان انا اتعاملت معاك كده، ده انت قطعه مني، ده الدم اللي في جسدك هو دمي، والدم الذي يجري في شرايينك هو دمي، وما يضرك يضرني، وما يسوءك يسوءني. فيعمل لي كده، كل ما اكلمه كلمه يعمل لي كده. هو ايه بقول له انا هطبق الكلام ده ازاي؟ ده لسه مكسر عظمها قريب، يعني انا اروح هعمل الكلام ده ازاي؟ انا مش عارف. قلت له والله لو استعنت بالله وكان عندك نيه صادقه ان عاوز تنجي اختك من المهالك ستعاد. قال ماشي. خد دخلها مطعم اكلوا مع بعض، وخد الحديقه اللي في الدراسه اسمها ايه، حديقه الازهر، وقضوا 3-4 ساعات مع بعض. وقعد بس بيقول لي انا تاثرت ببكائها فبكيت. والله بيقول لي كده، انا تاثرت ببكائها فبكيت. وقالت له انا غرقانه وما كنتش عارفه اخرج من الازمه اللي انا فيها، ولا عارفه اتكلم معاك، ده طول عمرك بعيد عني وخشن معايا في التعامل، واسلوبك جاف وصعب. هاجي اكلمك اقول لك ان انا وقعت في حب واحد ازاي، وبيننا علاقه ازاي، ووعدني بالزواج ازاي، وخد مني بعض ما ياخذه الرجل من امراته ازاي، كالتقبيل وغيره. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. فالبنت بدات تحكي لاخيها على المصيبه التي هي فيها، وسمع منها وتعاطف معها بعض الشيء. وبعدين قولي بقى الخميس، هو يريد ان يثبت لها، او يعني كان الاقتراح مني ان انا اثبت له او لها للبنت ان هذا الولد يغرر بها، والولد ده غير صادق، والا كان طرق الباب. حتى لو كان طالب ما زال في الجامعه، لو له نيه صالحه في الزواج كان طرق الباب، اما ان يرد واما ان يقبل. ولكن التلاعب ببنات الناس ليس من شيم الكرام ولا من اخلاق اهل الاسلام، انما ده من اخلاق الذئاب، الذئاب البشري. المهم البنت جت سمعت منها وهو معنا في نفس المجلس. قلت لها بنت طيب معك الرقم؟ قالت لي نعم. طب هات الرقم. قلت له اتفضل كلمه وقول له انا فلان اخو فلانه، وانا ادعوك الى البيت عندنا، اتفضل البيت مفتوح، نعرف ظروفك ونزوجك اختي. دولة مفتوحه. المهم اول مره اغلق الهاتف، هو رن عليه فعلا، اتصل واتكلم، قال له انا فلان اخو فلانه، وانا افتح لك الباب، اتفضل البيت مفتوح وتعالى نقبلك زوجا لاختنا طالما هي عاوزاك كرجل. وقال له كلمتين طيبين، سمع بس الجملتين في الاول قفل. قلت له طب ادينا كلمه. السلام عليكم يا فلان، انا كعم فلانه، وتفضل البيت مفتوح، اهلا وسهلا بك، حدد الموعد اللي يناسبك وتفضل عندنا في البيت، عشان انت لك رغبه في الزواج من البنت فنسهل عليك ونيسر لك في امر المهر، واهلا وسهلا ومرحبا ومربحا ونورتنا وشرفتنا. في كلام احسن من كده؟ طيب زي الفل يا عم مصطفى، كويس. والله العظيم الولد كلمني بعدها بيوم واحد، قال لي اغلق تليفونه، مش عارفين نوصل له، البنت نفسها ما تعرفش بيته ولا تعرف عنه حاجه. فقلت له هو ده اللي كنا عاوزين نوصله لاختك، ان ده انما هو ذئب بشري لا يريد الا المتعه الجسديه، وبعدين هيدفل عليها ويرميها في اقرب صندوق قمامة. وده حال الكثير جدا من الشباب، حال الكثير جدا من الشباب. عشان كده انا بقول للاخوه الذكور اللي هم في الاصل رجال، ليك اخوات بنات دلع اخواتك وحافظ عليهم وصاحبهم، وخلي كلامك رفيق رقيق، حتى لو واحده فيهم جت مره قدامك شغلت اغاني ولا قاعده تهز نفسها وهي قاعده ولا بتعمل اي حاجه، انت خدها في حضنك وطبطب عليها وقول لها حبيبه قلبي الجنه احسن من كده، هنشوف فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت اعملي زي الصالحات، سيبك من بنات الفساق اللي بيعملوا الحاجات الوحشه دي، وخدها باسلوب هادئ رفيق رقيق. الله عز وجل قال في الايه ادع الى سبيل ربك بالايه، ولا باللكمه، بالحكمه، خليك لين هين. لا انا ما بعرفش الدلع المرئ ده، يا ابني يا ابني بوس دماغك يا ابني، اخواتك والبنات وبناتك الصغار حافظ عليهم، كن رفيقا رقيقا متلطفا جميلا. وبعدين شوف النبي قال ايه، من ابتلي. طب النبي سمى بلاء هنا ليه؟ العلماء قال لك لان غالب الناس يكرهون البنات قصدا قديما، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في ابقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من من احسن اليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. ده كلام الامام احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني. فالنبي قال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، بس على شرط ان يربى الاولاد تربيه صالحه. اولادك يلبسوا الحجاب الشرعي، فيش ميك اب وهم خارجين، ما فيش براطيل للبنات يلبسوا ضيقه وهم خارجين الشارع، ولا الكعب العالي، ولا بيظهروا قصتين وشعرتين من قدام، مش ده واقع البنات؟ وكل الكلام ده عند الاباء في البيوت او غالب الناس. اعمل ايه؟ كن رفيقا. طب اقول لك على حاجه، تعال لف الطرحه 3 4 5 6 لفات ونختار الافضل والاجمل والاحسن والاسطر ليك، وهديه كده. انت راجل ما شاء الله معاك فلوس، عد على اي محل من اللي بيبيعوا الطرح ولا الحاجات الجميله دي واشتري لها حاجه تليق بها كسن صغير لسه، جميل خالص، وهتلاقي هديه بين الحين والاخر. خدها معاك مشوار انت وهي، تعال نشرب عصير على الشارع ونرجع، طب تعال نزور خالتي، تعال نروح لعمتي، يبقى في نوع من المصاحبة. فالمصاحبة والود والترفق والتلطف خاصة مع البنات نتائجه مثمرة ومبهرة، خاصة ان انت لو بعد الاب في البيت. الاب يقول لك يا ابني، يقعد يوصي عليه يوصيك، يقول لك يا ابني انا خلاص كبرت في السن والله اعلم مين اللي هيموت الاول، يابا الحاج ربنا يبقي عمرك، انت عندك كام؟ يقول لك 69، قول له لسه 30 سنة ومد في عمره كده وافسح له فيه، اديله كده عمري مديد كده. وبعدين قول لاخواتي البنات في عينيا، ده قطعه مني، مين اللي يزعلهم وانا موجود؟ ما يقدروش، وطمنه. طب كلمها الاول تمسك لسانها، كلمها الاول تبطل كتفيه، كلمها الاول تعمل حاجات. يا ابني يا ابني انت رجل، رجل الصفات اللي ربنا عز وجل جعلها فيك مش زي الانثى. الأنثى جبلت على العواطف وعلى المشاعر وعلى الأنوثة، أو بي نشأ في الحلية. أختك جات تدلع معاك تدلك كتف كده، يعمل إزاي؟ إيه يا ابني؟ يا ابني إحنا في حلبة مصارعة؟ يا ابني خلعت كتفها، ربنا يتوب عليك وعلى أبوك في ليلة واحدة، ما تقول أمين. وبعض الرجال بقى من الجهل يقول له إيه؟ اضربها ياض. نعم يا فندم. يقول له إيه؟ اضربها ياض، اضربها ياض، يعني حضرتك بتؤزه الى الشر أزة، ان يعتدي على اخته البنت. بقص منك اللي قاعد على الكرسي انت، ربنا يسامحك يا زياد ويهديك ويتوب عليك انت واللي قاعد جنبك، قولوا امين. عاملين دوتو رهيب، ما هو شكلهم مصيبتهم واحده، الله اعلم هو كده ولا لا، هو اللي جابه لنفسه. انا اعمل ايه يا عم مصطفى بقى؟ الشاهد ان انا عاوز اقول نحسن في التعامل مع البنات. شوف النبي قال ايه في الحديث، من كان له 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. يا الله، طريقك للجنة بناتك، طريقك للجنة اخواتك البنات، احسن اليهن. واوعى تكون من الصنف من الرجال يبقى انت عايش 30 سنة مع اختك بتاكلوا من صفحة واحدة، وبعدين بتلبسوا هدوم بعض، خلي بالك كمان، وبتعملوا اللي ما تعملش مع بعض، وبعد ما تتجوز بشهرين تلتقى الدنيا تغيرت. اول ما هيخطر ببالهم ايه؟ مين اللي غيرك؟ زوجتك، مراته. ما تبقاش خيبان حتى بعد الزواج، اعمل مجموعة على الواتس للأسرة، أخواتك البنات بالذات والذكور، وتواصلوا مع بعض. ومش كل حاجة في بداية زواجك تطلع زوجتك عليها، من علاقة ما بينك وبين أخواتك وإخوتك إلا ما تدرس شخصيتها وفعلا تعرف تدينها الحقيقي وتعرف أخلاقها وإزاي بتتعامل في المواقف. لأن دخولها لو هي بتعرف تلعب هتنسيك اسمك، اسمك إيه؟ هتقول حموكشة، وهتبقى مشكلة كبيرة. وبرضو وصيتي للبنات الأخوات المتزوجات، يا بنت انت لسه بتختبري زوجك في أول الجواز، ما تخريش. وابويا ضرب امي وطلعها 17 طلقه وراحوا الفتوى في الازهر وكان ماسك لها السلاح وخد مش عارف خد راس عمتي وعمل ايه في اختي. يا دي المصيبه، هو كده ماسكك من قفاكي مش كده ولا ايه؟ ويعلقك زي الحرامي. خلي بالك يا ست الكل، الله يرضى عليك. وعن انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصابعه، وفي رواية: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. فرق كبير بين أب بيدفع بناته لمقارئ القرآن أو معهد علوم شرعي، وأب تاني جايب لبناته البيانو عشان يتعلموا الموسيقى. ولزي دول غالبا لو ما عاشوش على الدين بينسوا في حاجة اسمها الأب والأم بعد الممات. انت مفكر ان انت بتحب بنتك لما تعرف ان بنتك بتحط الميك اب وتلبس لانسز وتمشي بيه في الشارع وانت راضي بده، بتعتقد ده حب لبناتك؟ لا وربي، انما هي خيانة للامانة، وستسأل عن ذلك امام الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونختم بالحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. موضوع مش هزار. عدم تربية الأولاد على القرآن والسنة وضياع الأولاد في الدين أخر النار، ما فيش هزار. خلي بالك من بناتك، وخلي بالك من أخواتك البنات، تودد إليهن وتلطف معهن وكن حازما في المواقف. لا هلبس مرة وبطل مرة، مرة جيبة ومرة بنطلون، ما فيش الكلام ده، ولكن خذ الأمر بشيء من الرفق واللين والرحمة والهدية بين الحين والآخر والتودد إليهن وسماعهم في مشاكلهم وتلطف معهم، فإن شاء الله تعالى نتيجة ذلك نتيجة مرضية بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر من نيات الزواج، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.